الدرس السابع، السؤال الثالث. استمع إلى الحوار وأكمل الفقرة التالية. مرحبا، هل هذا فندق الجمهورية؟ نعم، تفضل يا سيدي، أنا موظف الاستقبال، أي خدمة؟ اسمي سعيد أمين، وأريد حجز غرفة لأربعة أشخاص من فضلك. مع الأسف، ليس لدينا غرف رباعية. لا مشكلة، يمكن أن نقيم في غرفتين. حسناً، كم ليلة ستقيمون في الفندق؟ سنقيم أسبوعاً على الأقل. ومتى ستصلون؟ سنصل يوم الخميس القادم إن شاء الله. وما اسم صاحب الحجز؟ سجله باسمي، سعيد أمين.